فلا يشغل بالك لون الكرسي ولا شكل الثريا ولا نوع السجادة ولا نوع المشروب الذي قدم لك او نوع الشاي او القهوة التي قدمت لك. يعني اذا انت لا تسأل عن هذه الامور لان انت مركز على امور اساسية. كثير من اخواتنا للأسف يركزن على هذه المسألة فتستطيع ان تصف لك الكرسي ولونه والسجادة ونوعها والثريا وشكلها وحجمها الى اخر هذا الكلام. السؤال، هل هذا من الدين؟ هل هذا من اتباعنا لرسول الانسانية صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، ولا يمت لهذا الاتباع بالشيء ابدا، لان الانسان يعني سبحان الله يغمض عيني هذا الرجل الذي كان يتردد على بيت شقيق على مدى 30 عاما، شقيق وهو حاتم الاصم، ويقول له شقيق، يقول لزوجته انظري من بالباب، تأتي وتقول صاحبك الاعمى، تقول لا، يقول لها انا ليس لي من صاحب اعمى، فخرج فوجده حاتم، حاتم الاصم يزور شيخه شقيق على مدى 30 عاما، وتظن زوجة شقيق ان حاتما رجل كفيف من اي شيء، من غضه لبصره، من طأطأة رأسه، من تواضعه، من حيائه، من خلقه، من اتباعه لرسول الانسانية صلى الله عليه وسلم. نحن لا نريد ان ندخل رمضان لنمتنع عن الطعام والشراب من يعني من اذان الفجر الى غروب الشمس، ثم بعد ذلك يعني يعني يعني كما يقول العلماء ان ضعفت عن الصيام فلا تقوى على ان تاكل لحوم الناس. يعني انا ممتنع عن الخبز وعن الارز وعن النبات وعن الحيوان وعن الشرب الماء في نهار رمضان، هل ياتي ليل رمضان لاكل انا في لحوم الناس؟ ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه؟ لماذا الان يبغض الاخ اخاه والجار جاره وصاحب البنايه السكان الذين عنده يبغضونه وهو يبغضهم؟ يعني البغض البغضاء متقابله. لماذا لا يحب الانسان منا اهل زوجته؟ لماذا لا تحب المراه اهل زوجها؟ لان كلنا الا من رحم ربي ابتعدنا عن المنهج. ما هو المنهج؟ هو اتباع سنن رسول الانسانيه صلى الله عليه وسلم. فالانسان اريد ان اخذ هذه الحكمه العظيمه من هذه السوره الكريمه. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، يعني ما تركك ربك يا محمد، وما قلاك يعني ما كرهك. الكراهية لا تكون في قلب مؤمن لمؤمن، لا يكون في قلبك كراهية لزوجتك. لماذا؟ لا يفرق مؤمن مؤمن مؤمنة، إن ساء منها خلق رضي منها خلقا آخر. يعني أنت ترى فيها 30% سيئات لكن فيها 70% حسنات، في 40% سيئات لكن في 60% حسنات، في 50% سيئات لكن في 50% حسنات، لكنك من المصممين على النظر بعين العيب وبعين النقد الى يعني سبحان الله عيوب الاخرين والى مساحة الشر التي يمرحون فيها. ولذلك انا اقول لو كان الانسان مؤمنا لا يعني لعاش في مساحة الخير التي في الطرف الاخر. والضحى والليل اذا سجى، يا الله عز وجل يقسم سبحانه وتعالى احيانا باشياء مما خلق. والضحى، لماذا بدأت السورة بالقسم بالضحى؟ الضحى هو رابعة الشمس، يعني بعد شروق الشمس بمقدار رمحين، يعني بعد ثلث ساعة من من من من شروق الشمس ده اسمه بدأ وقت الضحى. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى هذا العالم كان العالم في ليل بهيم، في ظلام دامس، في بعد عن الله، فجاء هذا الضحى وهو الحبيب صلى الله عليه وسلم، أو التنظير ما بين الضحى الذي جمع فرعون كما يعني وعظه او بين له كريم الله موسى، وان يجمع الناس ضحى، جمع المصريين في وقت الضحى حتى يعني يتابعوا مسألة المنافسة ما بين موسى وبين سحرة الفرعون، بين سحرة فرعون، وان يحشر الناس ضحى حتى يكون هناك لبس. فالانسان عندما يضاء المكان امامه وعندما يضاء الكون امامه لا يكون شيء مختبئ. فانت

انا اقول هل لو ان رسول الانسانية صلى الله عليه وسلم جلس امام فضائية عربية في دولة اسلامية هل يجلس لمدة ساعة يشاهد ما يقع على الشاشة؟ بلاش. لو ان عمر رضي الله عنه دخل الى بيوتنا وشاهد ما نشاهده ماذا يقول عمر؟ هل يقول هذه عائلة مسلمة؟ هل يقول هل هؤلاء هم المسلمون؟ يا اخي والله احنا نريد مراجعة الحسابات، نريد ان نتقي الله رب العالمين. انا انبه، يعني انبه القريب والبعيد، انبه المريدين والاحبة من رجال ونساء، اقول اياكم في رمضان ان تضيعوا وقتكم فيما لا يرضي رب العباد عز وجل. لماذا؟ لان الناظر الى مثل هذه الامور ما الذي يكسبه؟ المتابع لمثل هذه الامور ما الذي يعود عليه؟ يجب ان يتقي رب العباد في وقته. سوف نسأل عن اربع، عن شبابنا وعن عمرنا وعن اموالنا وعن علمنا. طيب نهيك عن الاموال والعلم، خليك في الشباب والوقت. طيب اذا ضيع شبابنا اوقاتهم امام، انا ابلغني احد الاعلاميين ان هناك 100 مسلسل عربي سوف يعرض على الفضائيات العربية. طب 100 مسلسل لما نقسمه على اليوم، ها بالله عليه، اين رمضان؟ اين شهر الصوم؟ اين القرآن؟ اين صلاة التراويح؟ اين مجالس العلم؟ اين صلة الرحم؟ اين غض البصر؟ اين صم الاذان عن ما لا يرضي الله عز وجل؟ اين اين اين يعني اين؟ وتضع تفتح قوس وسبحان الى ما شاء الله. ماذا يقول هؤلاء لله رب العالمين يوم القيامة؟ اخذنا اموال المؤمنين ضيعناها فيما لا يرضي الله. والله انا ارجو ان يراجع كل واحد منا نفسه ولا تعلق على شماعة الاخرين اخطاء. ولذلك يجب ان تعود وتؤوب فورا وتقرأ قول الله عز وجل: والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. ما قلاك يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ وما تركك وما ودعك وما ابغضك؟ ولذلك يمن عليه قائلا: ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الاولى. سوف ترى ان الآخرة وهي الايام القادمة خير لك مما مضى. سوف ترى ان الآخرة يوم ان يقف البشر جميعا بين يدي رب العباد عز وجل، تقترب الشمس من الرؤوس ويغرق الناس في عرقهم، ويعني يتمنى بعض الواقفين في ارض المحشر ان لو ذهبوا الى النار ولا يطول المقام بهم هكذا، فيذهبون الى ادم ابي البشر: يا ابانا ادع الله لنا عسى ان يبدا الحساب. يقول: لا، وما اخرج اباكم ادم من الجنه الا المعصيه، لست لها. اذهبوا الى نوح: يا نوح يا نبي الله، سبحان الله. يقول: لست لها. اذهبوا الى اخي ابراهيم، يقول: انا قد كذبت. اذهبوا. طبعا وما كذب صلى الله عليه وسلم، لكن ادبا يعني قال: اني سقيم، ويعني كما نعلم بقيه القصه. اذهبوا الى اخي موسى. يذهبون الى كريم الله موسى، يقول: لست لها. اذهبوا الى روح الله عيسى. يذهبون الى عيسى عليه السلام فيقول: اين انتم ممن قال انا لها انا لها؟ اذهبوا الى اخي محمد. فتذهب البشرية والانسانية الى رسول الانسانية كي يدعو رب العباد عز وجل حتى يبدأ الحساب، فيسجد لله سجدة ويفتح الله عليه من محامده، يقول له ربه برحمته وفضله: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. ثم يبدأ الحساب. فعندما يبدأ الحساب ماذا نقول لله يوم القيامة؟ احبتي في الله، نكمل حديثنا بعد هذا الفاصل مع رسول الإنسانية. كونوا معي بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم. هذا البرنامج برعاية توين، شبكة الشاشات الإعلانية داخل المباني. منذ البداية كان لشركة التجهيز هن كثير من الناس لا يعلمهن كثير من الناس. في ناس كثيرة لا تعرف الأمور متشابهة. لماذا؟ لأن الإنسان لما يضع الغبش في قلبه وسحابة الذنوب